القاهرة. انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. وسط الكلام الكتير عن الأزمات الاقتصادية اللي مصر بتمر بيها، يا ترى نقدر نقول إن مصر بلد فقيرة؟ مصر كلها خير وفلوس وموارد، لكن كل ده ما بيتصرفش في مكانه الصح. بنصرف في حاجات مش مهمة، ونيجي عند الضروريات والمهم ما نلاقيش، ونقعد نشتكي ونقول نستلف. عشان كده بتيجي أهمية فكرة ترشيد الإنفاق. ترشيد الإنفاق عادة بينظر ليه إن الحكومة بتطلب من الشعب إنه يرشد إنفاقه، لكن مهم جدا إن الحكومة تكون قدوة، وهي كمان وفي الأول تقوم بترشيد الإنفاق الحكومي في كل وزارة ومؤسسة في مصر، علشان نحط القرش المناسب في المكان المناسب. اتفضلوا معايا. أستاذ محمد أبو ذكري، الكاتب الصحفي بجريدة الأخبار، اسمح لي أرحب بحضرتك في البرنامج. أهلا وسهلا، أهلا بيك وأهلا بالمستمعين. أستاذ محمد أبو ذكري، في إطار حملتنا لترشيد الإنفاق الحكومي في كل مؤسسات ووزارات مصر، وبدأنا وزارة الإعلام، وبنتكلم عن هذا الجهاز الخطير المسمى بمبنى ماسبيرو والوزارة بشكل عام. يا ترى لو قلنا منابع الإسراف أو التبذير اللي حضرتك بتشوفها وعاوز إنها لازم في الفترة الجاية تقل وتختفي؟ بداية يا أستاذة منى، لا نستطيع أن نجزم أو نعلن أن هناك منابع للتبذير ما بعد الثورة، لأنه من الضروري أنه أولا تكون مبدأ الشفافية ساري من بداية الثورة إلى الآن، وده لم يحدث. فبالتالي لن نستطيع أن نقول أن هناك جوانب للتبذير. إذا سألت أي شخص في مبنى الإذاعة والتلفزيون من أصغر واحد لأكبر واحد أنت بتاخد كام، وحتى ما بعد الثورة بعد الزيادات اللي حصل على العاملين والإداريين والإعلاميين، ما زالوا إلى الآن ما بيعلنهاش زي الدول المتقدمة. تعالي بقى نتكلم في نقطة مهمة جدا قبل ما نتكلم في فكرة التبذير دي. تعالي للمبنى ده وما يملكه لديك من العاملين والإداريين ما يصل عددهم لخمسة واربعين ألف موظف وإداري وإعلامي ومخرج وفني وكل ده. هذا العدد الضخم هل مش بيعتبر وجه من أوجه التبذير، لكن في شكل حكومي وفي شكل قانوني؟ طيب هل بالفعل المبنى ده بما فيه، هل كل العاملين دول بيعملوا كما ينبغي؟ مستحيل. طيب ازاي ارشد هذا العدد؟ عندي ادوات كتيرة وحلول كتيرة لترشيد ده. المبنى ده كان بيملك من الاراضي ويملك من المساحات اللي اعلن عنها سنوات طويلة في وقت صفوة الشريف، وكانوا بياخدوها من المحافظات ببلاش لعمل محطات تقوية، ابراج حديديه وخصوصا قطاع الهندسه الاذاعيه يعني. بالظبط يا استاذه منى. لكن بعد فكره انطلاق القمر الصناعي المصري اصبح احنا مش مستفيدين خالص بالاراضي دي. تعال نحل مشكله ال 45,000. انا عندي اللي فوق ال 50 واللي 55 كتير بالالاف. انا لو اقترحت عليه اقول له هدي لك معاشك كامل وفلوسك كلها كامله والصندوق بتاعك وكل حاجة بما فيها تأمينك الصحي كمان عن المدة بتاعتك دي، وتطلع معاش مبكر، هيوافق. هيجي المبالغ دي منين؟ من بيع قطعة واحدة او اتنين من الاراضي اللي بيملكها التلفزيون، فهتلاقي نسبة التلت او اكتر عنده استعداد انه يمشي دلوقتي. اولا هيوفر على نفسه مشكلة ازمة مواصلات انه يجي ويروح، وكتير جدا من السيدات بيتمنوا ده، فلو خرجت في سن 55 او سن 50 وخدت معاش واعلنت عن ده بشكل صريح وخدت كل مستحقاتها كلها بلا استثناء هتاخديها وفوقيها كامل الاحترام والتقدير للمدة اللي انت قضيتيها. والعامل وخاصة لو جينا عند فئة الاداريين، نعم، فئة الاداري ده هو بيعمل ايه؟ هو بيجي عشان يخلص شغله سواء حسابات او بتاع او كلام من ده، وجيت عرضت عليه فكرة زي تقول لك متشكرين جدا، افضل من انه يحصل معاه زي ما تصفت الشركات، او ان هو ما عندوش استعداد ان كل ما يتاخر مرتب له يقف في احتجاجيه ويبقى في خلاف بين وزاره الماليه ووزاره الاعلام ان دي مش عايزه تدفع ودي. يبقى احنا عندنا مورد مهم جدا اهو. تعالى للمورد الثاني وده مهم جدا جدا جدا. احنا عندنا كام محطه اذاعيه؟ عندنا اكتر من محطه اذاعيه، كويس؟ كام محطة بتتسمع وكم محطة ما بتتسمعش؟ تعالي نتكلم في عدد القطاعات التلفزيونية والإذاعية. كان زمان ما كانش في حاجة اسمها إيه؟ قطاع التلفزيون، قطاع الإذاعة، قطاع الفضائيات، قطاع المتخصصة. تعالي مع كل قطاع ده خاتيم من أول الرجل الأول فيه وما بعده المستشارين اللي احنا ما نعرفش عنهم حاجة، وما بعده العاملين، وما بعده خدمات المعونة. كل القطاع ده محتاج ايه؟ كل الاف من العاملين. طب ما تيجي نختصر المسألة دي كلها ونيجي على القنوات المتخصصة دي، ولو اجرناها او عملناها بشكل انك انت تعمل رخصة للقنوات، بدل ما واحد رجل اعمال يروح يعمل قناة تلفزيونية فعنده قناة تلفزيون بعاملينها، اختار منهم زي ما انت عاوز ويبقى ليا اسهم فيها كاتحاد اذاعة والتلفزيون وليبقى ليا صالح فيها، وفي نفس الوقت تضمن وزارة الاعلام ان هي لها النسبة دي ولها الحق في اجتماع مجلس الادارة، او لها الحق في انها تكون برامجها متوائمة مع الظروف اللي احنا ماشيين فيها. ليه؟ عشان ما نجيش نقول لي اصل القنوات الخاصة بتشتمنا، اصل القنوات الخاصة بتهجمنا، اصل القنوات الخاصة. طب ما انت عندك قنوات كتير جدا جدا جدا لكن انت محجمها ومصر لها مرحلة ان لا هي بتتكلم ولا ما بتتكلمش، فيها عمالة كتير جدا وفيها عدد ضخم جدا جدا ولا تستطيع ان ترشده. ساعتها بقى يعني يا ترى مش هنلاقي حد طلع وقال ده التلفزيون بيبيع قنوات رجال الاعمال؟ لا مش هيحصل ده، لانك انت في حاجة مهمة جدا، انت مش بتبيعها بقدر ما انت زي ما انا جي اقولك انت دلوقتي طلعت من اول الثورة الى الان كل الشائعات اللي اعلنت عن انه قناة السويس هتكون 99 سنة ده حق انتفاع، انه مبنى مسبيرو نفسه ومثلث مسبيرو نفسه في بعض المستثمرين العرب كانوا حييجوا ياخدوا يشتروه وقالوا لا ده حق انتفاع، قالوا لا ونفوا الكلام ده. واخر حاجة كان بعد مؤتمر الدوحة قالها وزير الخارجية، كل ده شائعات. طيب انا لو في حالة الشفافية دي وبيني وبين الاستاذة منى غانم دلوقتي بيزنس، البيزنس ده لو احنا بنتكلم فيه على الترابيزة وكل الدنيا شايفاه يبقى فيها وضوح، يبقى انا مش هتوصلني لسؤال انت بتاخد كام من خلال برنامج تلفزيون. حضرتك يمكن في وسط كلامك جبت سيرة المستشارين اللي احنا ما نعرفش عنهم اي حاجة. انا واحدة هو بشتغل في جهاز الاعلام، ما عرفش اساسا في كم مستشار وطبيعة دورهم ايه، ولفت نظري ان عندنا جهاز كامل تبع رئاسة الوزراء اسمه جهاز دعم اتخاذ القرار، مركز المعلومات اللي ممكن اي وزير بالتليفون يطلب المشهورة ومجانا ويحصل عليها. بالضبط، هو مش في وزارة الاعلام فقط، نعم، اللي فيها طاقم كبير من المستشارين الذين لم نعلم عنهم شيئا. الظاهرة دي موجودة من سنوات عندنا لكن ما بدأناش نتكلم فيها الا ما بعد الثورة، وكانت في نقطة مهمة جدا جدا والتركيز عليها اختيار الرئيس لمجموعة كبيرة من المستشارين، وبعد شهر او اتنين تبين لنا استقالات بالجملة، لانه البعض منهم او كلهم بلا استثناء اعلن ان هم ملهمش دور. لا. طيب اختيارك ده على اي اساس لو احنا بنخاطب بقى مين؟ المسؤول الاول عن الدولة. لا. ليس هذا ضغط، لكن هو وضوح للرؤية. لو حتى لو النقد يا أستاذ محمد هو نقد موضوعي وفي إطار المباح. أنا بشكر حضرتك طبعا على ده، لكن بالفعل لو ده إحنا خدنا ده قدوة ومثل، فبالتالي هينعكس على جميع الوزارات وجميع الأماكن الحكومية بلا استثناء بما فيها الحكومة اللي موجودة حاليا دلوقتي. أنا ممكن أستعين باثنين أو ثلاثة مستشارين بس أبقى عارف دول هيقدموا لي إيه كويس، لكن ما يبقاش عندي 20 أو 30 أو 40 مستشار ولا مش عارف من الـ40 دول هيفيدوني بإيه. تعال للمستشار ده برضو مخصصاته المالية لا تعلم عنها شيئا، هو ليس على القوى الحكومية، فالمستشار ده بيكون عدى سنه 65 سنة أو 70 سنة، لكن أنت محتفظ بيه كمستشار. طيب انت دلوقتي افسحت مجال للجيل اللي جاي ان هو يكون له دور في المكان ده؟ لا، انت اعتمادك على كلمة مستشار في اي مكان، ودي كانت الظاهرة دي موجودة ما قبل الثورة من 60 سنة وهي موجودة. كانوا رجال الجيش والشرطة بمجرد ما بيخرج من وظيفته معاشه موجود كرجل شرطة ويعين محافظ، واخرها كان مثلا الظاهرة اللي كانت غير مسبوقة مثلا رئيس وزرائنا العظيم اللي باع نص مصر لما كان وزيرا للتخطيط واصبح رئيسا للوزراء عاطف عبيد، وكان كل البلاوي نقول هو اللي بيبيع وهو اللي بيبيع وهو اللي بيعمل وبتاع. احنا نعلم تماما ان عاطف عبيد بعد ما طلع وساب الحكومة وكل حاجة عينوه في اكبر بنك دولي وحصل على ملايين، وبالتالي انت بتحاسب مين دلوقتي؟ لا، انا حاسب نفسي الاول وابدأ بنفسي. انا عندي وسائل للترشيد كبيرة جدا جدا دون المساس بحقوق الاخرين، وعندي وسائل كتيرة جدا جدا باستعانة باثنين او ثلاثة مستشارين، بس لو انا يكون بالفعل عندي الاستعداد ان انا اغير بنفسي على قدر الاستطاعة. انا حاسب نفسي قبل ما حد يحاسبني. انا هعتبر ان ما بعد الثورة هو ده بفكر جديد، لكن لم يحدث اي شيء. كما هو الحال من سنوات هو ده المؤلم يا أستاذ محمد، هو ده اللي مخلينا نقول حملة ترشيد انفاق حكومي، لأننا رافضين نمشي زي ما كنا ماشيين. أصل في هقول لحضرتك حاجة، مصر عموما متصورة أنه مع بداية الثورة هتتحول إلى جنة، وده مش هيحصل خالص خالص دلوقتي إلا بعد 30 سنة لو إحنا بالفعل عندنا استعداد للتغيير من دلوقتي. ليه بقى؟ احنا عشنا تجربة 60 سنة، والـ60 سنة دي حكم عسكري صارم قائم على الخوف. ايه اللي حصل لمجتمعنا المصري؟ انك انت بس عملت حاجة لطيفة جدا، شلت غطاء الخوف، فتحول الغطاء ده لانعدام اخلاق، انعدام قيم، صورة من صور البلطجة، صورة من صور كذا. وكان دايما عندي تساؤل، هل الفصيل الذي حصل على السلطة كان بره مصر ومش شايف ده؟ لا، ده كان عايشه. هل الفصيل الاخر اللي بيصارع على صورته بتوع جبهة الانقاذ كان مش عايش ده؟ لا، كان عايشه. الاتنين دول اللي معروفين اللي هما في المواجهة دلوقتي واللي بيلعبوا سياسة واللي ضايع في الرجلين هو جيل من الشباب اللي طالع عاوز يغير. على كل المستويات كلنا مخطئون وكلنا لا نعرف بداية الطريق للحرية، الكلمة اللي دايما بنقولها وعايزين الحرية وعايزين كذا وعايزين كذا، لكن لا نعمل بيها. فنرجع للكلمة الأولانية ان كل واحد بالفعل يبدأ بنفسه. أشكرك جدا، شكرا جزيلا للأستاذ محمد أبو ذكري الكاتب الصحفي بجرة الأخبار. أصدقائي بشكركم وبسعد بتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة، أرق تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت ربع علي، وعاشت مصر. كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.